إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله مع عمدة الأحكام كتاب الحج، ونسأل الله جل في علاه أن ييسر علينا إتمام هذا الكتاب. نعم. وقال إني أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما قد وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقال للشهيد إنه يظلمني عليكم قوم قد وأذتهم قم ما يخرج، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمروا الأشواج الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرمروا الأشواج كلها إلا الإلقاء عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يفت ثلاثة أشواج. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجر، المحجر عصا محمية الرأس. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من الميت إلا الركنين اليمانيين. ما زلنا مع مكة وحرم مكة وقدسية مكة، وما زلنا مع هذه العبادات الجليلة الحج والعمرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم منع من دخول مكة والطواف بالبيت، وكانت القصة المشهورة في صلح الحديبية، وصالحه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يأتي من العام القابل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصاب أصحابه حمى يثرب، وكانت وهنتهم هذه الحمى، لكن كان أهل الشرك ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نظرة الشماتة، وتغيظ الكفار من أهل الإسلام أو تغييظ من فعل المسلمين للكفار، هذه قربة من القربات يتقرب بها المرء إلى الله جل في أولاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضوان الله عليهم أن يرملوا، والرمل هو السرعة مع تقارب الخطى، الرمل هو السرعة مع تقارب الخطى، وهذه كانت من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا على أصحابه لمصلحة أعظم ينظر فيها في مقاصد الشريعة، ألا وهي أن يهاب أهل الكفر من أهل الإسلام، وألا يستضعف أهل الكفر أهل الإسلام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالرمل إلى أن يصلوا إلى الركن اليماني، وبين الركنين الركن اليماني والحجر الأسود يمشون، فكانوا يفعلون ذلك، ثم بعد ذلك أصبحت وصارت سنة ولم تنقطع، خلافا لبعض الفقهاء الذين قالوا قد انتفت العلة فينتفي الحكم. عفوا، لأن هناك كفار الآن ينظرون إلى أهل الإسلام ويشمتون في أهل الإسلام، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، والصحيح أنها صارت سنة للتأسي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا تذكرنا بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا كل ما يستطيعونه وحملوا هذا الدين على أكتفهم حتى بلغنا غضا طريا، فرضوان الله عليهم وحق لهم أن يكونوا خير صحبة لنبي عظيم جليل كان نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل في علاه مبينا فضلهم وعظمة مكانتهم عنده، قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، لأنهم أبر الناس، كانوا أبر الناس قلوبا وأعمق الناس علما وأحسن الناس أخلاقا رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من سننه أنه إذا طاف بالبيت استقبل الحجر الأسود وقبله وسجد عليه. لذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يأتش وهو لا يفقه معنى هذه العبادة، وهي عبادة لله جل في علاه ولكم في رسول الله أسوة حسن، اتبعوا ما أنزل عليكم من ربكم. وقال الله تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكان علي بن أبي طالب عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذهب إلى الحجر فيقبله ويقول والذي نفسي بيدي إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. شدة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا عمر الخطاب أروع الأمثلة في الاستسلام التام والانقياد التام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يبعد ذلك أن ينجب لنا ابن عمر رضي الله عنه وارضاه الذي غمر قلبه حب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينظر إلى أين وضع النبي صلى الله عليه وسلم رجله فيطأ رجله عند الموضع الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم رجله لعله يطابق قدم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بالنسبة لهذه الأحاديث التي يعني رواها لنا الأخ الكريم وهي آداب الطواف. يبقى لنا المسألة التي تتعلق بهذا الباب، باب الطواف، وهو الكلام على الطواف وآداب الطواف وسنن الطواف وأحكام الطواف. الطواف لغة هو الدوران، والطواف لا يكون إلا بالكعبة، لا يكون الطواف بقبر ولا بمسجد ولا بشيء إلا بالكعبة، بل الطواف بشيء غير الكعبة يكون بدعة في الدين، بل هو شرك أصغر ووسيلة للشرك الأكبر، فمن طاف حول القبر فقد أتى ببدعة ضلالة، بل وهي وسيلة إلى الشرك الأكبر حتى لا يعتقد في المقبور فيطوف له ولا يطوف حول القبر عبادة لله جل في علاه. والطواف أنواع كما قال علماؤنا، سبعة أنواع أو ستة أنواع: طواف القدوم، وطواف الزيارة، وطواف الوداع، وطواف النذر، وطواف تحية المسجد، وطواف النافلة، وأيضا طواف العمرة، طواف ركن العمرة. طواف القدوم، هذا الطواف هو أول من يقدم مكة يذهب إلى البيت فيطوف، إذا دخل أول وهلة إلى المسجد يدخل فيطوف بالبيت، وطوافه بالبيت هذا هو طواف القدوم. العلماء اختلفوا في طواف القدوم هل هو واجب أم مستحب. الجمهور جمهور أهل العلم الأحناف والشافعية والحنابلة قالوا بسنية هذا الطواف، والمالكية قالوا بوجوب طواف القدوم، وقالوا من تركه فعليه دم، وأدلة الفريقين واضحة جلية. أما أدلة الجمهور فقد استدلوا على ذلك بدليل أو قل، لأن دليل المالكية دليل قوي، استدل المالكية على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة طاف بالبيت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم واجب أمر وظاهر الأمر الوجوب، وقالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقع بيانا للواجب، وبيان الواجب واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، فيكون من المناسك أن يطوف بالبيت أول ما يقدم بمكة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجماهير فقالوا طواف القدوم سنة، والذي صرف من الوجوب لأنهم يقولون بالأدلة التي استدلت بها الأحناف بأن بيان الواجب واجب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، لكن قالوا عندنا الصارف الذي صرف الطواف طواف القدوم من الاستحباب إلى الوجوب، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما دخل عليها تبكي قال ما لك أنفستي، قالت نعم، فقال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعل ما يفعل الحج غير ألا تضوي البيت، وجعلها ترفض العمرة أو تفسخ العمرة إلى أن تفسخ التلبية بالتمتع إلى القران. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، ولم يأمرها بطواف القدوم. يعني طواف واحد عند طواف الإفاضة عند طواف الزيارة تطوف وتسعى ويكفيها هذا الطواف لحجها ولعمرتها، ولم يأمرها بطواف القدوم. وكان هذا صارفا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله خذوا عني مناسككم. فالراجح الصحيح طواف القدوم هو سنة كما قال العلماء الشافعية والأحناف والحنابلة، وليس بواجب، وهو سنة متأكدة مستحبة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى به، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الطواف الأول. الطواف الثاني طواف الزيارة. وطواف الزيارة هو هو طواف الإفاضة، هو هو طواف الركن. إذا له مسميات طواف الزيارة وطواف الركن هو طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة أول وقته اختلف فيه العلماء، أول وقته كما قال الشافعية بعد منتصف الليل، بعد غروب القمر، بعد غروب القمر. واستدل، وهذا قول رواية عن أحمد أيضا، واستدل على ذلك، استدل على ذلك برواية أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها أن تدفع قبل ازدحام الناس، تدفع بليل، فكانت تدفع بليل فدفعت وذهبت فرمت وطافت ورجعت فطافت، وقال لها وافيني في منى بالزهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رخص لها قلنا هذا الترخيص لها أن ترمي ولها أن تطوف، للحديث المشهور قال يا رسول الله نسيت حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، طفت قبل أن أسعى، سعيت قبل أن أطوف، قال أسعى ولا حرج، أو طوف ولا حرج، ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. قالوا إذن إذا كان الوقت وقت للرمي فهو وقت أيضا للطواف، فقالوا أول وقته يكون عند غروب القمر. وأيضا استدل على ذلك بحديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تصلي من الليل وتقول لمولى لها غرب القمر أم لا، فإذا قال غرب القمر دفعت، كما وبيانت المسألة مرخصة للضعفة أن تدفع وأن ترمي وتطوف، فقالوا هذا أيضا دليل على أنه يجوز الطواف بعد غروب القمر. والأحرط والأورع والأسد أن الطواف أول وقته بعد طلوع الشمس يوم النحر، طلوع شمس يوم النحر، لأن الطواف هو طواف النحر، طواف يوم النحر يوم الحج الأكبر. فالرارح الصحيح والأسد والأحرط أن يكون أول وقت هذا الطواف بعد طلوع الشمس من يوم النحر. طواف الزيارة أو طواف الإفاضة أو طواف الركن عند الجميع هو ركن، عند الجميع هو ركن، لا يجبره شيء. ما معنى لا يجبره شيء؟ يعني ايش لا يجبره شيء محمد؟ لا، ما يسقط عنه بحال من الاحوال، ولا يجبره دم ولا غير دم، وجب عليه ان يأتي به، لا يجبره دم، يعني لابد لا يصح الحج الا به، فهو ركن من اركان الحج فلا يصح الحج الا به. واختلف العلماء في اخر ايامه او اخر الاوقات المسموح له، اخر الاوقات الذي يجوز فيه ان ياتي، يجوز في هذا الوقت ان ياتي بطواف الافاضه. فقال الاحناف وايضا قال الشافعيه بل والجمهور قالوا في اليوم الثالث من ايام التشريق اخر الاوقات جوازا بفعل طواف الزياره هو اخر ايام التشريق، لأن آخر أيام التشريق هي آخر أيام التي يعمل فيها أعمال الحج. والمالكية قالوا آخر أيام الجواز، يعني الجواز إلى آخر الشهر، آخر شهر ذي الحج. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال الحج أشهر، وقالوا الأشهر المعلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة، وذو الحجة جميعا كل الشهر، وعند الشافعية 10 من ذي الحجة، وعند الأحناف 9 عند الشافعية و10 عند الأحناف، أنا اللي وهمت 9 عند الشافعية و10 عند الأحناف. الفارق في هذا أن الأحناف قالوا إذا أتى بطواف الإفاضة بعد اليوم الثالث من أيام التشريق عليه دم، يجزئه وعليه دم. والشافعية رغم أنهم يرون أن آخر الأوقات المسموح بها هو اليوم الثالث من أيام التشريق، لكن قالوا لا حد لآخره، لا حد لآخره، لكنه بالتأخير يأثم ويكون قد عصى فعليه التوبة، وحجه معلق مرهون بأن يأتي بطواف الإفاضة. والمالكية أيضا قالوا ولو أتى به بعد الشهر لا دم عليه. إذن الأحناف فقط انفردوا عن الجمهور بأنه لو تأخر في بعد ثالث أيام التشريق فعليه دم. هذا الفارق بين قول الأحناف وبين الجماهير مع الاختلاف بينهم في آخر موعد يحدد في الجواز لطواف الإفاضة. إذن الطواف الأول طواف القدوم، الثاني طواف الإفاضة، الثالث طواف الوداع. طواف الوداع هو آخر عهد الناس بالبيت كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. طبعا الدليل على طواف الإفاضة كثير من الكتاب والسنة، طاهر بيتي للطائفين والعاكفين، وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخذوا عني مناسككم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف بالبيت، وكما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحديث بذلك. طواف الوداع قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طواف، أن يطوفوا بالبيت، آخر عهدهم يكون بالبيت طواف. فهذا الطواف هو واجب وليس بركن، لأنه إذا تركه صح حجه، صح الحج. والدلالة على ذلك أن الحائض لا تطوف، ولو كان من أركان الحج لما سقط عن الحائط. تعرف ليش يا محمد؟ لا اترك، تعرف يا مفتي يا صاحب الخاتم اللي عملت تتفرج عليه؟ هات ما تسرح وانت تطلب العلم، ما يصح تجلس تنتبه. فنقول بان طواف الوداع ليس بركن، لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اسقطه عن الحائط، والركن لا يمكن ان تصح العبادة الا به. فلما سقط عن الحائط قلنا ليس بركن، لكن هو قال بوجوبه الأئمة الثلاثة، الإمام الشافعي في الأزهر في المذهب، لأنه له قولان في المذهب، الأزهر في المذهب أنه واجب، وأيضا عند الحنابلة أنه واجب، وعند الأحناف أنه واجب. وبعدا الأئمة الثلاثة بأن طواف الوداع واجب، والإمام مالك يرى بأن طواف الوداع سنة وليس بواجب، وهو قول عند الشافعية ولكن ضعيف، ورواية أيضا ضعيفة عند أحمد، لأن المعتمد في المذهب عندهم الوجوب. الاستدلال لمن قال بوجوب طواف الوداع بأن ابن عباس قال أمر الناس، من الذي أمرهم؟ جبريل عليه السلام، صح؟ من الذي أمرهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أمرهم صلى الله عليه وجب، إذا أمر صلى الله وسلم أن نقول سمعنا وأطعنا، وظاهر الأمر الوجوب، لا يمكن للإنسان أن يحيد عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا الأمر للوجوب، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا. قال المالكية دليل قوي، وعندنا الصارف، قلنا ما الصارف؟ قالوا سقط عن الحائط، لأن ابن عمر قال إلا أنه رخص للحائط، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن صفية ليوم النفر يوم الرحيل، فقالوا ما طافت حتى الآن. قال ما طافت أحابستنا هي؟ قالوا قد طافت طواف الإفاضة، بيانوا أنها طافت طواف الإفاضة، يعني ما طافت، يقصدون ما طافت طواف الوداع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن فلتنفر، فأرخص للحائض ألا تطوف بالبيت. فالترخيص هذا قال به المالكية، قالوا لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم وأسقطه عن الحائض دل ذلك أنه ليس بواجب. قلنا لا، الأمر على ما هو عليه، ونحمله على إيش؟ على أقرب الوجوه، بأنه لما أسقط عنها عن الحائض طواف الوداع كان خاصة لها، نقول هذا الإسقاط أسقطه من الركنية إلى الوجوه، ما أسقطه من الركنية إلى السنة، لأن عندنا مراتب ثلاث، لا يصح أن تسقط من الأعلى إلى الأدنى أو كل الأدنى، لا، المرتبة الأولى الركن، المرتبة الثانية الوجوب، المرتبة الثالثة السنية. فلا تسقط من الركنية إلى السنية، تسقط في المرتبة التي بعدها. فلذلك قلنا لما رخص الحائض علمنا أنها على الوجوب وليست على الركنية، وأما السنية فهي بعيدة، والراجح الصحيح أن طواف الوداع سنة واجب وليس بسنة. لكن اختلف العلماء بعدما اتفقوا على أنه على الوجوب في الحج، اختلفوا في العمر، هل هو سنة أم واجب؟ قال بعض العلماء هو على الوجوب، والجماهير من أهل العلم في طواف العمرة، طواف الوداع للعمرة، أنه على السنية وليس على الوجوب. لما؟ أما الذين قالوا بالوجوب قالوا عموم قول ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الناس أن يكون آخر عهدين بالبيت طواف، والأمر هنا على إيش؟ على العموم، على العموم، ويبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصصه. يبقى إذن أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا، سواء في الحج أو في العمر على العموم، فنجري الحكم على الحج وعلى العمر. لكن الأئمة الأربعة وجدوا الصرف الذي صرفهم من الوجوب إلى الاستحباب في مسألة العمرة بأن سلم اعتمر أربعة عمر، ومع ذلك لم يرد أنه طاف طواف الوداع عن هذه الأمرات، وهذه قرينة قوية تصرف من الوجوب إلى الاستحباب. فنقول طواف الوداع بالنسبة للعمرة سنة، أما بالنسبة للحج فهو واجب. وأيضا لنا أن نقول الخروج من الخلاف مستحب، فعلى المرء أن يأتي به. إذن هذا الطواف الثاني وهو طواف الإفاضة، والثالث طواف الوداع، الرابع طواف العمرة. طواف العمرة هذا طواف ركن، طواف العمرة طواف ركن، لا يصح أو لا تصح العمرة إلا بهذا الطواف، طواف حول البيت ثم الطواف حول الصفا والمروة، لأن أركان العمرة أربعة ولا خمسة، ثلاثة، إيش هم ثلاثة؟ لا أربعة، بل ممكن يكون خمسة. ها إيش الثلاثة؟ الإحرام ولا النية؟ لا صبر أنا عشان نذكر، أنتم ما خدتوش الاختبار، اختباراتكم إن شاء الله الاختبار الثلاثة والأربعة والخميس الأسبوع القادم نفس المواد، والاثنين من الاثنين إلى الخميس الاختبارات الأسبوع القادم. ها الإحرام ولا النية؟ الإحرام، أحسنت، الإحرام أو الركن. ها الركن الثاني، اصبر يا أخي الله يكرمك، خلينا نكمل. ها قول مين المذهب؟ قول مين المذهب؟ أي كتاب؟ أي كتاب اللي قال كده؟ لا ده احنا كده، أنا كده هأحزن جدا بقى. الإحرام إن شاء الله عدت يحفظ 100 مثل شجاع بجانب الحفظ. ها ما انت قلت الإحرام، ما تحيرنيش الله يكرمك. جيد، يبقى أي ركن؟ نية أصالتها، نية مع الإحرام. ها والتلبية ركن ولا مش ركن؟ لا إله إلا الله، هات الأركان اللي عندك، هات تفضل. أيوة على أحد القولين، الراجح إيه بقى؟ نقول الطواف ركن والسعي ركن، طيب والحلق أو التقصير ركن أم هو سنة من السنن أم واجب؟ مش حافظ المتن؟ المتن قال على أحد القولين صح؟ على الوجوب، وصاحب الإقناع بيقول بأنه الراجح أنه يكون ركن، صح ولا لا؟ جيد جيد، ما يهم، أركان العمرة ثلاثة أو أربعة، ولا النية مع الإحرام، طواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، الحلق والتقصير على الراجح الصحيح أنها من الأركان. فطواف العمرة وطواف الركن لا تصح العمرة إلا به، فمن أحرم ثم سعى ونسي الطواف وحلق أو قصر لا تصح عمرته، ولابد أن يرتدي الإحرام مرة ثانية إن كان جاهلا، فيرتدي الإحرام في وقته وإلا فعليه دم، فيرتدي الإحرام ثم يذهب فيطوف بالبيت ثم يطوف بعد ذلك بالصفا والمروة، فلا يحسب له السعي، لأن هذا التقديم والتأخير لا يكون إلا في الحج ولا إلا أخرى كما سنبينه. لكن وجب يعني المرأة مثلا إذا حاضت في العمرة بعدما لبت بالعمرة لا يقال لها اذهبي وطوفي بالصفا والمروة، لأن الصفا والمروة لا ليس فيها شرطية، إيش ليس فيها شرطية طهارة، طوفي بالصفا والمروة وانتظري حتى تطهري فطوفي بالبيت، وبعد ذلك قصري فتتم العمرة، لأن مسلم قال افعل ولا حرج، طوف ولا حرج. فنقول طيب أيوة يا ابني يا حبيبي، احنا بنتكلم بنقول من أفتى بذلك فقد أخطأ. طب اصحوا بقى، ده أنا مريض بموت، ده أنا على فراش الموت، فما تقتلنيش أكثر من ذلك. طيب فهو بعضهم يفتي بذلك وهذه فتوى خاطئة، لأن مسألة التقديم والتأخير هي مسألة في الحج فقط، وأيضا معلولة يعني لها علة في الحج كما سنبين أنها على الناس وليست على المتعمد كما سيأتي إيضاحه بإذن الله. فإذا طواف العمرة وطواف الركن هو طواف العمرة، الخامس طواف النافلة أو طواف تحية المسجد، وهذا الطواف يستحب لكل داخل المسجد أن يطوف طواف البيت إلا أن يجد ازدحاما يكون في رمضان مثلا أو في الحج، فالأولى له ألا يطوف حتى لا يزاحم الناس، لأن هذه مصلحة أعظم، فالمصلحة الأعظم يقدمها على الطواف، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وطواف طواف تحية المسجد كما قلنا هي من النوافل، والأخير طواف النذر. طواف النذر وطواف الواجب، لكن لا يصل إلى طواف الركنية وطواف أيضا وداع. لكن طواف النذر هو واجب أوجبه المرء على نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، من نذر أن يطيع الله فليطع. هذه أنواع الطواف، ويبقى لنا مسائل تتعلق بالطواف وأداب الطواف وأحكام الطواف. من هذه أولا، يشترط حتى يصح الطواف أن تكون الأشواط سبعة، يشترط العدد سبعة أشواط في الطواف حتى يصح الطواف. فمن طاف أربعة أشواط فطوافه والله أنا وجدت أخ إمام مسجد خاتم القرآن وحافظ، طاف أربعة ورجع قال خلاص على الإنسان يأخذ أجر الأربعة وينتهي من الموضوع. فأنا طفت أربعة والله يسبني، كل إنسان له ثواب على كل شوطة أو طوفة يطوفها. فهذا جهل بمسألة العبادات التي يتعبد بها المرء إلى الله وهو رايح ذاهب إلى عمرة أو حج وهو إمام مسجد، فده يسأل مصدر بين الناس، فالمفروض يتفقه. أقول من الواجبات حتى يصح الطواف يشترط سبعة أشواط، سبعة أشواط. لما؟ لفعل من سلم كما ورد عن عمر وعن جابر وعن غيره ممن وصفوا حج من سلم أنه طاف بالبيت سبعة أشواط بأبي هو وأمي، يبقى اشترط سبعة أشواط. والجمهور يرون أنه إذا نقص شوط لا يصح الطواف، ووجب أن يرجع فيطوف طوفة أو يعيد الطواف، على اختلاف بين العلماء في الموالاة. سيأتي هل الموالاة بين الأشواط هل هي واجبة أم هي سنة، سيأتي الآن إن شاء الله تفصيله. فإذا عليه أن يأتي بسبعة أشواط. أما الأحناف فقالوا إن ترك شوطا أو ترك شوطين فطوافه صحيح وأجره ناقص. إذن قالوا في نقصان الأجر فقط، لكن الطواف ولو كان أقل من سبعة أشواط ولكن هو على الأكثر يصح. لما؟ للقاعدة عندهم بأن الغالب ينزل منزلة الكل، إذا أتى بالأغلب وأتى بالأكثر فكأنما أتى بالكل. والعرب إذا عندهم تسعة أشياء يقولون عشر، يعني يجبرون الكسر. فالغالب عندهم ينزل منزلة الكل، وهذا كلام ضعيف جدا لا سيما وأنه مصادم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وقول عمر بن الخطاب ابن عمر رضي الله عنه: لكل سبعة أشواط ركعتان، أو لكل أسبوع ركعتان، لكل أسبوع ركعتان، أسبوع يعني سبعة أشواط طوافا بالبيت. فهذه فيها دلالة من القول والفعل على أن الأشواط تكون سبعة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج بيانا للواجب، وما كان بيانا للواجب فهو واجب، فيجب سبعة أشواط حتى يصح هذا الطواف. الثاني، يشترط لصحة الطواف الطهارة، يشترط لصحة الطواف الطهارة، وهذا عند جمهور أهل العلم، عند المالكية وعند الشافعية وعند الحنابلة، أنه لصحة الطواف لابد من الطهارة. إذن لو طاف امرؤ وهو غير متطهر وانتهى من سبعة الأشواط نقول طوافك باطل وعليك أن تذهب فتتوضأ وتعيد الطواف. طيب طاف وعند الطوفة أو الشوط الخامس انتقد وضوءه فأتم الطواف وذهب بعد ذلك أدراجه ويرجع، هل نقول له طوافك صحيح أم ماذا نقول؟ نقول طوافك باطل على التفصيل الذي سنبينه ماذا يفعل. باطل، لابد أن تتطهر. فإذا الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون اشتراط الطهارة، ولهم أدلة في ذلك. الدليل الأول حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه في السنن أنه قال: الطواف بالبيت صلاة. قال: الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه رخص في الكلام، رخص فيه من الكلام. الطواف بالبيت صلاة، وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل، إن صح الحديث، أنزل الطواف منزلة الصلاة. إذن حكم الطواف حكم إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. يبقى التأصيل العام من طاف كأنه يصلي، ومن صلى يشترط له شروط لابد أن تتوفر لتصح الصلاة، منها الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الأدلة على ذلك. فإذا الطواف صلاة، حكم الصلاة يشترط فيه الطهارة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أول ما كان يبتدئ به النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه إلى مكة، يعني أول ما يبتدئ به النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء. إذا دخل مكة أول ما يبتدئ به الوضوء، ولماذا؟ لأنه إذا دخل البيت ماذا سيفعل؟ سينام في المسجد؟ لا، سيطوف. إذا يهيئ نفسه وتهيئ السبيل الصحيح حتى يصح الطواف. قالت أول ما يبتدئ به النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله مكة الوضوء. خالف في ذلك الأحناف، وهذا ترجيح شيخ الإسلام تيمية بن القيم بأن الطهارة ليست شرطا في صحة الصلاة، استدل على ذلك بالأصل، إذ الأصل في كل عبادة التوقيف. صحيح. إيش معنى التوقيف؟ يعني الأصل براءة الذمة، صحيح ولا لا؟ والأصل عدم الإلزام، الأصل براءة الذمة وعدم الإلزام، ولا دليل يلزم المكلف في الطواف أن يطوف بالطهارة. فهذا هو أدلة الأحناف، وكلام وجيه لكنه ضعيف حقا. لما؟ لهذا الحديث العظيم، الطواف بالبيت صلاة، وأيضا لقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه السلام كان أول ما يبتدئ به عند دخوله مكة الطواف بالبيت. إذن الطهارة على الراجح الصحيح شرط في صحة الطواف. فمن طاف من غير طهارة قلنا طوافك لا يصح، وعليك بالإعادة، الوضوء ثم الإعادة. أيضا من شروط، خذ شروط الصلاة فاجعلها في شروط الطواف، من شروط صحة الطواف ستر العورة. ستر العورة شرط في صحة الطواف، فمن طاف بالبيت عريانا فطوافه باطل، لا يصح، وآثم بذلك لكشف عورته. والدلالة على ذلك حديث ابن عباس، الطواف بالبيت صلاة، والصلاة شرط صحتها ستر العورة. توافقون؟ سكتوا. ما الدليل؟ ما الدليل على ان ستر العورة في الصلاة شرط؟ لا تزيدوني مرضا على مرضي بالله عليكم، اصبر. لا، ليس دليلا قاطعا، ماشي، عشان تسرعت، ليس دليلا ظاهرا. يا الذين امنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا اعم من الدعوة، وقد اجدت فيه. المهم انك اتيت بدليل. اما الاخوة الواقفة من غير حتى تبين لنا انها تعرف المسألة ستميتني كمدا. وين يا اخوة ان ستر العورة في الصلاة شرط من صحة الصلاة؟ طب تعلم لا تعرف الدليل؟ شرط صحة الصلاة ستر العورة؟ الدليل؟ لا. طب هذه ليست عورة، العاتق ليس بعورة. وجمهور اهل العلم يرون ان المسألة ليس على الوجوب، كستر الكتفي، ستر العاتق على على على الاستحباب ليس على الوجوب. فمن صلى وليس على اتقاء شيء على الكراهة وصحت صلاته. ده جبتها منين؟ ده وين ده؟ في اي مين خرجوا؟ مش تذكري بلا تقوله. لا ما صحش هذا. نعم، قالت غطوا عنا صاحبكم، هذا دليل عليك وليس لك، الصلاة تبطل بذلك، صح ولا لا؟ افهمني بس، لو قلنا بما نشترط الصلاة تبطل بذلك، ومع ذلك ما أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. حسنت. أصل هذا الباب هو حديث الحائط. الحائط لا تصلي إلا بإيش؟ بخمار. عائشة قالت بدلها بخمار، ثلاث أسواق. هذا دليل لا تصلي الحائط إلا بخمار سترا لعورتها. وأيضا أن الحديث الذي استدل به الأخ الكريم اللي هو الأعم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، يضم العاتق ويضم أيضا العورة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كشفت عورته قط، وقال خذوا عني. لا، ما قالش خذوا عني، ما تنامش لما نايمك، ما تنامش. قال إيش؟ قال صلوا كما رأيتموني وصلي، صلوا كما رأيتموني إيش؟ وصلي. وفعل سلم بيان للواجب، فالواجب ستر العورة. نفس الأمر في الطواف، شرط صحة الطواف ستر العورة بهذا الحديث. والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليه أن ينادي في الحجيج، وقال لا يطوف بالبيت إيش؟ عريانا. وقال لا يطوف بالبيت عريانا. ماشي، جزاك الله خير يا شيخ. أنت معارض حج جابر، قال أولي كلكم ثوبان؟ قال يا رسول الله يصلي أحدنا في ثوب واحد؟ قال نعم. أولي كل منكم ثوبان؟ تعرف تسكت خالص لما أنا أقول لك تتكلم؟ جيد. إذن سطر العورة فهذا من شرط صحة الطواف. بقي أحكام أيضا تتعلق بالطواف، منها الموالات هل الموالاة واجبة أم لا، أيضا على خلاف بين العلماء. فعند الحنابلة والمالكية الموالاة في الطواف واجبة. يعني إيش؟ يعني لو طاف خمسة وجلس ساعة ثم طاف السادسة والسابعة قلنا هذا الطواف لا يصح. الموالاة شرط في صحة الطواف. واستدل على ذلك بإيش؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الطواف بالبيت صلاة، والطواف بالبيت صلاة، يجوز للمرء في صلاة الظهر أن يصلي ركعتين ثم يذهب فيشرب ماء ويأكل طعاما ويرتاح راحة يسيرة ثم يرجع فيصلي ركعتين، يصح؟ ما يصح. إذن الموالاة في الصلاة واجبة ولا ليست واجبة؟ شرط صحة ولا ليست شرط صحة؟ قالوا إذن حكم الصلاة حكم الطواف، حكم الطواف حكم الصلاة، فالموالاة واجبة. وأما الشافعية والأحناف يرون بأن الطواف الموالاة فيها ليست واجبة، والراجح صحيح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في الطواف ما لم يرخص في الصلاة منها الكلام. فإذا الأصل عدم الموالاة، والأصل عدم الموالاة، فالموالاة سنة وليست واجبة. أيضا من الأداب والأحكام التتعلق بالطواف ركعتا الطواف، وهذه أيضا اختلف فيها العلماء. فعند الأحناف ورواية عن أحمد، وهو قول عند الشافعية بأنها واجبة، بل وقول عند المالكية. إذن يجتمع كلام الأئمة الأربعة على أن ركعتي الطواف واجبة، والدلالة على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وطاف بالبيت سبعا ثم ذهب إلى مقام إبراهيم فصلى. وقالوا نستدل على ذلك أيضا بالأمر، وأصل والأصل في الأمر الوجوب. قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أولها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أنه ذهب إلى مقام إبراهيم وقرأ الآيات واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين بعد الطواف سبعة أشواط. لذلك قالوا يجب على الذي يطوف أن يصلي ركعتين. والأئمة المعتمد في المذاهب الثلاثة الحنابلة والمالكية والشافعية المعتمد عندهم أنها سنة وليست بواجب، والذين قالوا بالسنية احتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان سائر الرأس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجبات والفرائض والإسلام، فقال له خمس صلوات في اليوم والليلة، فلا زيادة عليها، نعم لا زيادة على الخمس صلوات. فقال إذن قالوا مثلا خمس صلوات، ولو كانت هذه الركعات واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان هذا الدليل فيه قوة، لكن يرد عليه أنه يعني لا يبعد أن نقول أن هناك بعد الخمس صلوات أوامر أخرى جاءت بإيش؟ بواجبات الصغار، لا سيما في صلاة الكسوف وصلاة العيد، وهذه الخلاف فيها قوي. إذن في ركعتي الطواف الخلاف فيها قوي حقا، يعني هل هي واجبة أم لا؟ لكن كما قلنا المعتمد في المذاهب أنها على السنية، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الذين قالوا بالوجوب. يبقى لنا سنن الطواف حتى ننتهي من هذا الباب، منها من سنن الطواف الاضباع. من سنن الطواف الاضباع، ايش الاضباع؟ قل انا سمحت لك، لان ايش الاضباع؟ ان يشترط المرء في عمرته، صح؟ مرتعب الآن حتى تأخذ نفسك وبعدين تجيب. الاضباع سنة من سنن الطواف. يعني ايش سنة من سنن الطواف؟ يعني من لم يفعل ذلك في طوافه فطوافه باطل، فعليه أن خطأ فطوافه صحيح، لكن ينقص الأجر، ينقص لأنه ترك سنة من السنن المستحبات. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مضطبعا، كما في حديث رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مضطبعا. والاضطباع هو أن تعرية الكتف الأيمن وتجعل الثوب تحت الإبط، تطوف سبعة أشواط مضطبعا، ولكن عند الصلاة لابد أن تغطي العاتق. ينتهي الاضطباع بانتهاء الشوط السابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم وليس على عاتقيه من شيء، وليس على عاتقيه شيء، فيصلي وهو يغطي كتفيه يغطي العاتقين. أيضا من السنن الرمل، الرمل من سنن الطواف. الرمل هو كما قلنا سرعة، السرعة ما تقارب الخطوة، وهذه كانت لها علة، وهو تغيز إظهار القوة والجلد في المسلمين ليغتاظ أهل الشرك كما سنبين في الفوائد المستنبطة. والرمل ثلاثة أشواط فقط لحديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كما في الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخب ثلاثة أشواط يرمل ثلاثة أشواط لأبي هو وأمي. ولذلك كان يفعل ذلك ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك نقول هو سنة وليس بواجب. أيضا من السنن استلام الحجر وتقبيل الحجر والسجود عليه. كان ابن عمر ينظر إلى ذلك لأن سلم ويفعل ذلك. فجاءه رجل من أهل اليمن فقال ابن عمر يسأله عن الطواف، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه البيت ويستلم الحجر يقبل الحجر، قال أرأيت إن زاحمني الناس، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، قال أرأيت إن دفعوني، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، قال أرأيت إن قاتلوني، قال يا هذا اجعل أرأيت خلف الكوكب، إنك مجادل يعني، اجعل أرأيت خلف الكوكب، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. وهو كان يقال إن ابن عمر كان يقف لا يزاحم، لأن يعني المزاحمة لا تصح ولا تنبغي من مسلم يخشى على إخوانه، لا يزاحم، يقف حتى يقترب من الحجر فيقبله، فكان لا يقوم من بين أيدي الناس إلا وأنفه يرعف دما، يسعب دما، يعني يجرح والدماء تسيل، لكنه يريد أن يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. طبعا لا يكون مثل رجل إفريقي الذي ركب على الشازران ثم بعد ذلك عندما وصل الحجر رمى بنفسه على الناس، ولما رمى بنفسه على الناس حتى يأخذوا برأسه، يعني هو كان ذكيا، بعدما وقف قرب الحجر رمى بنفسه على الناس حتى يستوي جسده يكون في الخارج ورأسه تكون فين؟ في داخل الحجر يقبل الحجر. والناس قالوا له رحمك الله ماذا تفعل؟ قال إن لم أركب لم أدرك، يعني إن لم أركب رؤوسكم لم أدرك تقبيل الحجر. وهذا ليس بواجب، بل هذا إذا يمكن أن يرجع مأزورا وليس بمأجور على ما يفعل. الغرض المقصود من أراد السنة فليفعلها من وجهها دون أن يأتي بمفاسد. وكان عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويبين شدة التأسي بن مسلم، لولا أنك حجر والذي نفسي بيده أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تدور، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هناك سنن أخرى وأداب، لكن أخذنا إجمالا أهم الأداب وأحكام الطواف إغلاقا لهذا الباب. يبقى لنا الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث. الفائدة الأولى التمسك بالسنة نبات حتى على الأمور التي لا يعقلها المرء، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأروع الأمثلة تضرب في ذلك عمر وابنه، ابن عمر كان يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حذو القلب بالقلب، حتى أنه لما دخل على ابنه وقال له قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ابنه مجتهدا قال إذا لاتخذنه دغلا، لأن مجامع النساء الآن تتكلم في الموضة الموضات والفساتين والنعال والزواج والأحمر والأصفر والأشرق والكلام الذي لا يفيد، فقال والذي نفس بيدنا لنمنعهن إذا لاتخذنه دغلا. فضربه في صدره وقال له كلمة شديدة، قال له لعنة الله عليك، أقول لك يقول رسول الله لا تمنعه، وأنت تقول نمنع، فقط حتى الاجتهاد لا يكون في مورد النص بحال من الأحوال. الفائدة الثانية إغاظة المشركين مطلب شرعي، إغاظة المشركين مطلب شرعي، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة الإعياء الذي أصاب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أمرهم بالرمل والإسراع حتى أن المشركين لما رأوا ذلك قالوا هؤلاء الذين كنتم فيهم أصابتهم كذا وكذا، لا إنهم لأجلد من كذا وكذا، يعني بهم القوة وإظهار القوة. ولذلك كان أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه صاحب عصابة الموت العصابة الحمراء مشى يتبختر بين الصفين، عندما التقى الصفان أهل الإسلام وأهل الشرك مشى يتبختر بين الصفين، فنظر السلام إليه فقال إن هذه المشية يبغضها الله. ليش؟ كبر. والسلام يقول يعني المتكبر ضائع في كل شيء ضائع، إذا نظر الله في قلب عبده فوجد فيه الكبر ما وفق ولا سد الدنيا ولا آخرة. لا كفى هذا الحديث المرعب في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نعوذ بالله من الخزان. لكن عندما كانت لإغاظة المشركين قلنا هنا تدخل مقاصد الشريعة، إذا تعارضت مصلحتان ارتكبنا مفسدتان، يعني دفعنا الأكبر بارتكاب الأدنى، أو إذا تعارضت مصلحتان أخذنا الأكبر بتفويت الأصغر. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من المصلحة إغاظة المشركين، والمشي بتكبر على أهل الشرك الذين تكبروا على أوامر الله جل في علاه واجب ومطلب شرعي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، إلا في هذا الموطن وهو موطن إغاظة المشركين. هل في أحد كان يتعبد الله بذلك؟ والله ما رأيت أحدا. الحمد لله هذه سنة قد ماتت، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يطبق هذه السنة. الثالث أو الفائدة الثالثة، الأصل في العبادات التوقير. من وين تأخذ هذه؟ ها أحسنت، ولا فض فوق، وكنت لا أتوقع أن أحد يأتي بها. لا فض فوق، المنتبه بيوفق، أما النائم صاحب الخاتم والأسورة والسلسلة ما ينفعش، لابد أن يتوه. صحيح لا. قال عمر الخطاب لولا أن رأيت رسول الله يفعل، إذا لا يمكن أن أفعل وأتقدم إلى عبادة إلا إذا سمعت أو رأيت رسول الله يفعل. فالأصل في العبادات التوقيف. الفائدة الرابعة، التأسي بالصحابة دين ندين الله به، كما قال الإمام مالك كانوا يعلمون الصبيان حب الصحابة، فحب الصحابة دين، والتأسي بهم بأنك تفعل ما فعلوا ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، هو الرمل. وحتى الآن لا نقول لا حتى لو انتفت العلة أصبحت سنة، والذي يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعدما أمرهم بالرمل في هذا، في حجة الوداع دخل مكة إيش؟ هو دخل مكة قبلها إيش؟ فتحا، ما فتح مكة؟ فتح مكة وبعدها حجة الوداع. هل سيحتاج ولو كان الآية أصابه أن يرمل حتى يغذي المشركين؟ أين المشركون؟ قد أسلموا ومكة فتحت ودخل الناس في دين الله أفواجا، ومع ذلك رمل النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه جابر وهو يطوف بالبيت. فأصبحت سنة إلى يوم القيامة تذكرك بما فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أصابهم من الوهن الشديد، ومع ذلك يأتمرون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم نصرة لهذا الدين، وحق لهم أن يمدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لا تسبوا أصحابه. فالله الله في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه من الله ما يستحق من تجرأ وأطلق لسانه في عرض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامسة، الفائدة الخامسة، صحة الطواف على البعير، لأن سلم كما في الحديث حديث الباب طاف على بعير، وأيضا ليلا طافت أم سلمة من الأدب، أدب النساء الحياء ألا تختلط بالرجال، طافت ليلا في يعني في أواخر دائرة الطواف على بعير. فالطواف على البعير يصح ويجوز ولا يجب ماشيا، وإن كان بعض العلماء قال من طاف قادرا على بعير فعليه دم، وهذا كلام ضعيف بمرة، لأن سلم طاف على البعير وكان قادرا على الطواف على رجليه. وأم سلمة طافت على البعير. من هذا أيضا يستنبط بأن بول البعير ورأس البعير، من وين نستنبط هذا؟ الطواف مع الازدحام الشديد يأخذ مدة قصيرة جدا، ثانية أو ثانيتين أو ثلاث، صح؟ مدة طويلة، وهذه المدة الطويلة يبعد أن إيش ألا يعني يقع من البعير البول أو أن يقضي حاجته، فهذه فيها دلالة مع وجود الاحتمال الغالب أن بول البعير طاهر على ما فصلنا في كتاب الطهارة. بهذا نكون قد انتهينا من الفوائد المستنبطة من الكتاب الأول في هذا الباب، باب آداب الطواف.